قال الأخ فيصل الجزائري وفؤاد المغربي وعاد الجزائري ومسعود الجزائري وحاتم الجزائري يسلمون على الجميع يطلبون الدعاء لهم بالرجوع إلى اليمن لطلب العلم، صلى الله أن يهيئ لهم أسباب ذلك يسر لهم الرحلة في طلب العلم، فما أجملها وما أعظمها عند الله سبحانه وتعالى. ومن سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فهي من أسرع الأبواب في الوصول إلى الجنة، ومن أسرع الطرق التي يصل بها الشخص إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. وكثير من أهل الإسلام جهلوا هذا الجانب وسلكوا طرقا متشعبة أبعدتهم عن هذا الطريق. قال هل يصح أن ابن حزم يرى أن الاغتسال التمرد نحوه يجزئ عن الوضوء؟ أظن قد قرأنا هذا. سواء صح عنه أو لم يصح، فإن غسل التمرد لا يجزي عن الوضوء، وإنما غسل الجنابة والغسل الواجب هو الذي يجزي عن الوضوء، وأما غسل التبرد وغسل التنظف فلا يجزي عن الوضوء، فيحتاج إلى وضوء سابق أو لاحق. أما غسل مجرد بنية وضوء فلا يجزي عنه، فلا بد من وضوء سابق ولاحق، فلا يجمع نيتين مع غسل التبرد، وإنما يجمع نيتين مع الغسل الواجب كغسل الجنابة. والشيخ ابن باز يقول أيضا مع الغسل المستحب، ومثل له بغسل الجمعة لأنه أظنه يرى استحبابه، فإذا اغتسل ونوى الوضوء معه أجزأه. قال هل ما يسمونه الآن بالهبكة، الهبكة ولا الهكبة؟ إيش اللي الصلاح فيها؟ الهبكة، الهكبة، الهكبة، أي نعم. هل يجوز أم لا؟ الفوزان يشدد في هذا النوع من أنواع النوع الذي يتعامل به الناس، فيجمعون مالا وفي كل شهر يأخذه بعض الناس شهريا، يجمعون مالا إما يجعلون سنويا العطاء أو يجعلونه شهريا فيجمعون مالا. وننصح بترك الهكبة هذه، فإنه ربما لا يلتزمون لك، فبعضهم يأخذ الهكبة الشهرية هذه ثم يقول أنا ما أريد معكم، يحصل نزاع، وكل ما أفضل النزاع ينبغي تركه، أو يأخذ الهكبة هذه ثم يموت فيسألون الورثة يقول ما لكم شيء عندنا، ليش ندفع لكم شهريا كذا؟ قد مات صاحبكم، قد مات صاحبكم ولا نلتزم لكم بشيء، والذي كان يدفع معكم يا جماعة أخذ مليون علينا، أعطيناه مليون ونحن نريد الآن نسدد، يدفع معنا ضروري يدفع، يقول هات وين هو؟ وقد ذهب، ما لكم شيء عندنا، ويلا ونزاع ومشاحنات وبغضاء وسب، وأنتم نصابون وأنتم كذا، وصاحبنا قد وقع أنه يلتزم لنا أنه يدفع هذا من الدين عليه، فهو دين في الأصل، هو دين. فإذا أفضى إلى نزاع فننصح الإخوة بتركه، وإن لم يفضي إلى شيء من ذلك فهو جائز، فهو كالدين، يعطي هذا ثم يرد له دينه. فإذا قال الإمام الذهبي رحمه الله إذا جادلت رجلا فقال لك دعك من الكتاب والسنة فاعلم أنك تكلم أبا جهل، صحيح، ليس المقصود أبا جهل صاحب الكنية المعلوم، وإنما المقصود صاحب جهل فنسبه إلى الجهل، فاعلم أنك تكلم أبا جهل صاحب جهل، هذا رجل هو أهل أن ينسب إلى الجهل ويكنى بأبي جهل. فلا شك أن الذي يقول دعنا من الكتاب والسنة هذه كلمة خطيرة عليه، ويخشى عليه من الردة بهذه الكلمة دعنا من الكتاب والسنة، فبأي شيء نحاجج الناس ونقيم حجج الله على العباد بأي شيء نجادل الناس ونخاطب الناس ونرد الناس إلى الصراط المستقيم وإلى الهدي القويم. الهدرة هذه الهدرمة بأقوال المعتزلة والمتكلمين وبأقوال المنحرفين دعنا من كتاب والسنة، هذا تعطيل للدين، والذي يعطل الدين ليس من أهل الدين. إذا كان أبو حنيفة استغرق في الرأي فقال ما لك كاد الدين، كاد الدين، ومن كاد الدين ليس من أهل الدين، معنى كلامه رحمه الله، وهو استغرق في الرأي وترك بعض الأدلة رحمه الله تعالى، وأهل العلم يغلظون عليه في العبارة رحمة الله على أبي حنيفة، وهو رجل صالح فيما نحسبه الله حسيبه، لكن حصل منه أخطاء فشدد عليه علماء زمانه من كان في عصره ومن أيضا كذلك بعد عصره من الأئمة، شددوا عليه جدا وقالوا كاد الدين بسبب الرأي. وهذا يقول دعنا من الكتاب والسنة، أبو حنيفة ما يقول دعنا، من عظم الكتاب والسنة رحمه الله، لكن حصل له خطأ في الاستغراق في الرأي. هذه الكلمة ردة، هذه الكلمة زندقة، دعنا من الكتاب والسنة. قال هناك في الهند بعض الحزبيين الذين يدعون السلفية يقولون بجواز محبة الكافرين ويستدلون بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، ويقولون لنا أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي منع منه هو محبة دينهم، وما منع المحبة الطبيعية الإنسانية، ولهذا يجوز محبة جميع الكافرين من الأرحام وغير الأرحام. ويدعون بعض علماء الكفر لاجتماعهم، هؤلاء ناس ميعون وليسوا من السلفية بشيء، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وأتوا بمثل هذه الشبهة. فالمحبة الجبلية جائزة، كان يكون الوالد كافرا أو العم كافر أو الأم كافرة فتحبها محبة جبلية، ما فيه مانع ولا يسترسل في هذا، هذه ما هي محبة جبلية للكافرين على وجه العموم، إيش بينك من صلة مع هذا الكافر حتى تحبه المحبة الجبلية؟ إنما رخص في المحبة الجبلية للأقارب التي لا يستطيع أن ينفصل عنها الشخص ولا ينفك عنها الشخص ربما، فلا يعاتب عليها ولا يلام عليها، التي هي محبة الجبلية لا ينفك عنها. أما محبة الكافرين، من أين محبة جبلية؟ بل جبلنا على بغضهم، جبلنا على بغض الكافرين، ما جبلنا على محبة الكافرين. وإنما بعض الأقارب، ربما بعض إخواننا لما ابتلوا بآباء كافرين في البلاد المشار إليها فهذا قد يحصل منهم هذا الشيء ولا تثريب عليهم. وأما محبة الدين فهذه محبة كفرية ولا تجوز. وأما المحبة الجبلية للأقارب فهذا قد رخص الله سبحانه وتعالى فيها وجاءت السنة بها، إنك لا تهدي من أحببته، أي أحببته محبة جبلية، ولكن الله يهدي من يشاء. فهؤلاء ملبسون وينبغي التحذير منهم، ملبسون يريدون التقارب بين المسلمين وبين الكافرين، وربما يدعون إلى وحدة الأديان ولكن بمثل هذه الطرق الملتوية حتى يصلون المقصود أو حتى يصلون المقصود. فهؤلاء يجب بغضهم والتحذير منهم، بغضهم والتحذير منهم، ليسوا من السلفية في شيء، هؤلاء إخوان مسلمون مندسون على السلفيين ويلبسون على السلفيين أمرهم، ما فيه مسلم أو سلفي يحب الكافرين ويقول محبة جبلية، بل جبلنا ووضع في فطرنا أننا نبغض الكافرين، ليس كذلك؟ نبغضهم بغضا شديدا لما هم عليه من، وما في قلوبنا محبة لهم. أما والد هذا شيء جبلي ما ينفك عنه الشخص، أو أخ قريب ربما ترحمه وتحبه محبة جبلية، أو كذلك أيضا أم وهي بعيدة عن الإسلام كما قالت أسماء إن أمي جاءت راغبة فأصلها يا رسول الله، قال صلي أمك. هذا شيء يحصل في القلب كما تعلمون. أما تحب الكفار على هذا العموم وتستدل بأن رسول الله أحب أبا طالب، أبو طالب رباه وأبو طالب أحاطه من الكافرين وأبو طالب قدم له ما قدم من الخدمة فأحبه رسول الله محبة جبلية لا محبة دينية. وانظر إلى هذا الشر الذي توصلوا به بعد هذا التميع، ويدعون بعض علماء الكفر إلى اجتماعهم ليحضروا المسلمين ليحاضروا المسلمين، وصل بهم هذا الشيطنة والتلبيس الشيطاني عليهم وهذا التميع إلى أنه يدعون علماء الكفر إلى الاجتماع ليحاضروا المسلمين، حاضر الكافر يحاضرنا، لا إله إلا الله. فهذه النصيحة لهم أن يتوبوا إلى الله من هذا الباب الذي فتحوه على المسلمين، وربما يثق بكم بعض أهل الإسلام ويرونكم أنكم على استقامة وعلى خير وأنتم تزجون بهم إلى الشر وإلى محبة الكافرين وموادة الكافرين وغير ذلك والاجتماع معهم في مثل هذه المجالس، فهؤلاء يدعون بفعالهم وأقوالهم إلى محبة الكافرين والتقارب مع الكافرين، بل ربما قل إلى وحدة الأديان فيما بعد، وأن كلها أديان سماوية، لكن هذا ربما لا يقبل منهم الآن فيحاولون يتدرجون مع الجهال، فمثل هؤلاء إن لم يقبلوا النصح فيجب التحذير منهم ومباينتهم. صحيح نعم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم، فلا يودونهم مودة دينية أبدا فيبغضونهم، وحتى هذا مودة يعني محبة يعني منها يلزم منها الود والعياذ بالله، هذا ربما يصل بالشخص إلى الشر، فأبوك توده كأب وصاحبهما في الدنيا معروفة وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، من هذا الباب فقط إن حصل شيء من الود له مصاحبة بالمعروف، هذا في القريب وليس في الكافر البعيد فإنه يبغض. لا بأس، أحببت هدايته ويلزم منه المحبة الموجودة في قلبك له، لماذا حرصت على هدايته؟ لوجود شيء من المحبة الجبلية في قلبك، ما حرص رسول الله شد الحرص على أبي طالب إلا لما له في قلبه من المكانة التي جبله الله عليه باعتبار أنه عم، أنه عم. أما أنه كافر فعلي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ إن عمك الضال قد مات، ما في حتى هو والد فهو ضال يوسم بهذا، ورسول الله يقول ذهب فواره حفر له حفرة وضع فيها، انتهينا، لا ذهب إليه ولا شيء، قال ذهب فواره ما توكل، قد دعوناه بذل معه الأسباب، وعلي يقول إن عمك الضال قد مات، أبوه يقول عمك الضال وفعلا ضال عن الصراط المستقيم في أبي طالب، في أبي طالب. وبعض الأقارب حتى المحبة الجبلية ما تجمعك بهم ربما لعتوبهم وحربهم للإسلام كأبي جهل أو أبي لهب، ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى محبة جبلية ما هو حوله، لأنه رجل عات ومفسد في الأرض، هؤلاء ما عندهم ولا وبراء، الإخوان المسلمون عديمو أو ضعفاء الولاء والبراء، الحق الولاء والبراء الحق، وأما ولاء فعندهم ولاء لمن كان في سلكهم، وعندهم براء من أهل السنة وأهل الحق. قال هل يجوز لبس الخاتم أو الحلق الحديد للرجل والمرأة؟ هذا فيه خلاف، الألباني يحسن بعض الأحاديث وأن حلية أهل النار لبس الخاتم من الحديد، ولكن بعض أهل العلم يطعن في هذا الحديث، والبخاري رحمه الله يبوب على خلافه، فإنه يرى أنه لا بأس بلبس الحديد الخاتم من حديد، فإنه ذكر بابا وبوب فيه على الترخيص بالحديد خاتم الحديد تمس له خاتم من حديد وذكر تحت الباب، فإذا ضعف الحديث فليس بحجة ولا يقام عليه الحكم ولا ينبني عليه الحكم، فالحديث معن، والعلامة الألباني يحسنه. ومر معنا في العمدة في الرشاد، وذكرنا من أهل العلم من أعله من المعتبرين ممن تقدم أعلوا هذا الحديث أنه حلية أهل النار. فعلى هذا إن لبس الشخص، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: التمس لو خاتم من حديد، التمس لو خاتم من حديد. فهذا يدل على إباحة الحديد. وستلبس المرأة، ستلبس المرأة، وإيش ما فائدة التمس لو خاتم من حديد تعطيه مهرا لها؟ إيش معنى تستفيد من التذر تبيعه؟ هذا الأصل أن تنتفع به سواء في بيع أو في لبس، ولا يحدد شيء دون آخر إلا بدليل، لا يحدد شيء دون آخر من الاستعمال إلا بدليل. وقد قال له: التمس لو خاتم من حديد. والدليل الذي سمعته فيه كلام لأهل العلم أنه حلية أهل النار، وفي الصحيح وما في الصحيح أصح منه، وفيه الإشارة إلى الجواز. قال: هل يجوز أن يسافر مع سائق تارك الصلاة لعدة رحلات قريبة وبعيدة إن لم يكن إلا هو؟ سافر معه وتنصحه، وإلا ننصحك أن لا تسافر مع هذا الصنف، سيتعبك في الطريق، تريد تصليه ويمشي. طيب، هذه رد على بعض إخواننا الذين أخرجوا تلك القصيدة في العزاب. قال: قد قيل فينا نظما وقصيدا، وما كل ما فيه كان قولا سديدا، تالله من كان بالعلم منشغلا، تعبا وكدا ولو زمنا مديدا، حاز علما وفيرا لا ضياعا، فصبرا يا عزاب والبسوا نعلا حديدا، ولسنا نزهد في زواج مرة، سنة خير الورى قولا وإرشادا، لكن إن للعلم انشغالا، ألد من معاشرة الجميلات قولا سديد وتسديدا. المنبعض زائد كذا. فكفوا عنا، وإلا وربي سوف تسمعون منا ردا مزيدا. لا إله إلا الله، تهديد يا أبا معاذ. هو أشار إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج، ولم يشر حفظه الله إلى التزهيد في العلم، بل أشار إلى أن العازم ينبغي أن يحدث نفسه بالزواج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. ثم ذكر الحكم والعلل العظيمة: فإنه أغض البصر وأحصن الفرج. فمن استطاع من العزاب أن يتزوج ننصحه بذلك ويسعى في ذلك. ولا تضع في بانك وفكرتك أن الزواج يحول بينك وبين الاجتهاد أو يضعف اجتهادك، فهذا خلاف مراد الشريعة، فأبدا ما يضعف الاجتهاد، الاجتهاد المجتهد مجتهد، والحريص حريص. وأنت إن حصل شيء من الوقت مع الزوجة فأنت في طاعة، ومع الأولاد فأنت في عبادة وطاعة وعلى خير، فإن هذا الوقت الذي كان تستعمله في طلب العلم أيضا ذهب في طاعة لله سبحانه وتعالى، في طاعة لله إن شاء الله، حتى ما يضع أحدكم، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى لما سئل عن ما، حتى ما يضع في حتى ما حتى اللقمة يضعها في امرأته فإنه يؤجر عليها، وفي بضع أحدكم صدقة أجور، انتقدت لأجور أخرى. في هذه الأوقات التي تجلس مع الأهل مداعبة وتضع في فمها ما تضع من الطعام، أو كذلك أيضا في البضع: وفي بضع أحدكم صدقة. لا إله إلا الله، فأنت مأجور ومنتقل إلى أجر. ثم ما تحظى به من السكن ومن الراحة التي ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى: وجعلنا بينهم مودة ورحمة. هذه ما تجدها في العزوبية، ما تجد هذه الأمور، تتعب في العزوبية جدا، وتجد السكن في البيت وتجد المودة والرحمة مع الزوجة ويحصل خير كثير، وهذا كله مفقود عند العزاب لعدم وجود الزوجة، فتجده يتعب مسكين في تغسيل ثيابه ويتعب في حياته. فلا شك أن العزوبية مرارة، وتعب قد جرب ذلك، ولا يجد الإنسان راحته إلا بإكمال النصف الآخر من دينه، إلا بإكمال النصف الآخر من دينه كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. فعلى هذا يحرص الشخص على تكميل نفسه، فإن الزواج من تكميل النفس وليس من النقص، بل هو من التكميل لنفسه. فإن الشخص من حكمة الله سبحانه وتعالى جعل الحياة زوجين، من كل شيء زوجين، كل ذلك لتكمل الحياة حياة الناس. وبعض إخواننا كان مترددا من العزاب في الزواج، والآن سألته قبل أيام وقال ما أحسن معنى كلامه، الزواج جميل جدا، وكان يخاف ويتخوف أكثر مما يتخوف على وقته، على وقته ويخشى من هذا جدا، يريد أن يستغل، وهو من الغرباء، أن يستغل الوقت في طلب العلم، يخشى أن يحال بينه وبين العلم، فتزوج وجد راحته وسعادته في الزواج. وكثير من إخواننا ولله الحمد تزوجوا في بلدنا، وهذا شرف لنا أن يتزوج هؤلاء الصلحاء في هذه البلاد ويعمروا البلاد، ويزداد أهل الخير في هذه المنطقة، يحصل خير لهم. فإذا وجد أهل الخير وجد الخير، وإذا عدم أهل الخير حل الشر والعياذ بالله. إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس ذهب أهل الخير، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، انتشر الشر. فذهاب الصلحاء وأهل الخير ضرر على الناس وعلى المجتمعات. تعلم ما الرزية فقد عالم، فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد ود يموت بموته خلق كثير. وصحيح فقد الأحباب وفقد الطيبين يحصل به ضرر على الناس، فليس فقد المال ولا الشاة ولا البعير تذهب. تعلم ما الرزية فقد شاة، فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد ود يموت بموته خلق كثير. فيحرص الشخص على أهل الخير أن يعمروا بلده، فإنه تزدهر حياته ويزدهر خيره بوجود أهل الخير. والتاريخ خير شاهد على هذا، فانظروا إلى تاريخ بغداد كيف ازدهرت بانتقال الدولة الإسلامية إليها، وقبل ذلك المدينة لما كان فيها الصلحاء وفيها العلماء، ثم بغداد لما انتقل الخير إليها في عهد علي رضي الله تعالى عنه، وانتقل العلماء إلى بغداد لطيب جوها وجمالها، ازدهرت دينا ودنيا. وهكذا الشام انتقل العلماء إليها وانتشر العلم فيها ازدهرت. وآخر ما يضرب به المثل دماج، لما حلها العلماء وطلاب العلم ازدهرت دينا ودنيا. ولكن هذا لا يرضي أعداء الله، فإنهم يسعون في إخماد هذا التاريخ للمسلمين، ويعرفون من أين يكون صلاح أهل الإسلام وخير أهل الإسلام، فسعوا في إزالة هذا الخير الذي عندهم دراسة فيه سابقة، وإلا حصل ازدهار عظيم جدا في الدين وفي الدنيا في تلك البقعة، ازدهار ديني ودنيوي. لكن هذا شيء يسعى المجرمون لإطفائه، وهذا لا يكون لهم، فإن أطفأوه في بلدة فإنه يشع في أخرى، وإن أبعدوه من بلدة فإنه يحل في بلدة أخرى إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي عن حق ظاهرين، يريدون أن يطفئوا نور الله، والله يتم نوره ولو كره الكافرون. إلهنا سبحانه وتعالى.